بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي أطال أعمارنا، ونسأل الله أن يكون ذلك في طاعته. فنحن نلتقي في الصيف الثالث على التوالي بعد أن أكرمنا المولى الجليل سبحانه وتعالى بشرح المنظومة الجزرية في علم التجويد في السنة قبل الفائتة، وفي العام الماضي أكرمنا المولى سبحانه بشرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله. وفي هذا العام اتصل بي الإخوة وطلبوا مني أن أتشرف بالمشاركة، فتسرعت ووافقت، ثم ندمت لأن الذي سندرسه ليس علما تجريبيا. نحن في التجويد نقول هذه مفخمة، هذه مرققة، وهذا ممدود، لكن هنا سنتكلم عن آداب تنبغي لحامل القرآن. نظرت إلى نفسي فلم أجد أني متأدب بها، فكيف أدرسها وأنا أستغفر الله؟ وكدت أن أعتذر، إلا أن أحد الإخوة يعني شجعني وقال توكل على الله وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيغفر لنا وبيرحمنا. فأنا يا إخواني الكرام مثلكم، أتيت مثلكم أنا وأنتم طلاب عند الإمام النووي رضي الله عنه، نتعلم أنا وأنتم من كتابه هذا، وإلا فأنا والله لا أستحق أن أدرس هذه الآداب. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به ولا استقمت، فما قولي لك استقمي. ونستغفر الله من علم بلا عمل. الإمام النووي رحمه الله يعني علم معروف للأمة الإسلامية جميعا، ولد في سنة 31 و600 هجرية، يعني في بداية العقد الرابع من المئة السابعة، في مدينة بل في قرية نوى، كانت قرية وهي اليوم مدينة، مدينة نوى أو قرية نوى جنوب دمشق بحدود 90 كيلومتر. يا ريت نخفف الصدى شوي الأخوة. ولد في تلك البلدة رحمه الله لأبوين صالحين، وظهرت عليه علامة النجابة منذ صغره، فكان لا يحب اللعب مع الأولاد، وكان يحب حفظ القرآن ويحب دروس العلم، وهذه عناية من الله عز وجل لاحظها عليه بعض المعاصرين لأبيه، فقالوا انتبه لولدك واستوصي به خيرا فسيكون له شأن إن شاء الله. وفعلا هذا الذي حدث. فنسأل الله لنا ولكم ولأولادنا ولأولادكم أن يكونوا من المصطفين الأخيار الذين ينفعهم الله وينفع بهم أمة الإسلام، آمين يا رب العالمين. الإمام النووي نشأ في نوى، ثم أتى دمشق، أتى به أبوه إلى دمشق ودرس فيها على علمائها، وكان لا يضيع وقته أبدا. يا شباب الذين يسمعوننا من الشباب، يعني لو ننظر نحن كم نصرف من الأوقات في اللا شيء، وخاصة المواصلات، نحن في بلاد تضيع فيها الأعمار في المواصلات، يعني من هنا إلى دبي كم؟ أحيانا ساعة وأحيانا ساعة وربع. طب ماذا تفعل في ساعة وربع؟ ممكن تقرأ فيها 3 أجزاء من القرآن الكريم، لأنه الصفحة تحتاج إلى دقيقة، 20 صفحة 20 دقيقة، والساعة 60 دقيقة، ففي ساعة تستطيع أن تقرأ 3 أجزاء. قراءة مجودة، هي سريعة لكن مجودة. فهل تتصورون الأوقات التي نضيعها؟ سادتنا العلماء الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه كان ذلك باستغلال الأوقات، لا يضيعون الأوقات أبدا. والوقت لا يسع شيئين يا إخوتي، الوقت لا يسع شيئين، إما هذا وإما ذاك، فالذي يملأه بالنافع يكون قد فاز ويعني حصل المطلوب، أما الذي يضيع هنا ساعة وهنا ساعة وهنا يوم وهنا أسبوع ويشعر بأن الله يهديهم، بعض الناس يشعر الزمن عبء عليهم وكأن الزمن مصيبة، يقول لك تعال نجلس نقطع وقت. وشو تقطع وقت؟ شو هذا تقطع وقت؟ الوقت هو عمرك، هو أنت تقطعه. فنسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في الأوقات والأعمار والأعمال، ويرزقنا اغتنام أوقات الشباب لأنها أحلى فترات العمر، وهي فترة التلقي والأخذ، ثم يعقبها فترة العطاء. الإمام النووي رحمه الله اجتهد وبنى نفسه علميا وسلوكيا، كان عابدا، كان ذاكرا، صواما، قواما، بالإضافة إلى تعلم العلم، ثم أكب على التأليف. لما صار لديه القدرة على التأليف أكب على التأليف، وصنف الكتب العظيمة الكثيرة، من أعظمها شرح الإمام، شرح الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله، وشرح كتاب المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي، وألف كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وألف كتاب منهاج الطالبين وروضة الطالبين كلاهما في الفقه الشافعي، وألف كتاب بستان العارفين، كتاب لطيف أيضا في بابه. وطبعا كتبه المشهورة عند كل المسلمين كتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار، وكتاب الأربعين النووية. ولا أعلم شخصا أجمعت عليه الأمة الإسلامية كما أجمعوا على الإمام النووي. يعني الإمام النووي محبوب من كل المشارب، ليس ثمة مشرب من المشارب الإسلامية إلا وهي تحب الإمام النووي وتحترمه وتقرأ كتبه. ولا أظن أنه يخلو بيت مسلم من الأربعين النووية، يعني ما شاء الله سبحان الله، يعني هذا سر الإخلاص، سر بين العبد وربه. لكن له علامات، له علامات. بالله عليكم يعني الأربعين النووية إيش في؟ إيش في؟ أربعين حديث، هذا كل ما في الموضوع، يعني يستطيع كل واحد مننا أن يفعله، وفعل ذلك كبار العلماء، ألفوا أربعينيات ما كتب لها الشهرة، ما كتب لها الشهرة. الله يتقبل من الجميع، لكن كتب الإمام النووي رحمه الله سبحان الله وضع لها القبول، وهذا سر من أسرار المولى سبحانه وتعالى. الإمام النووي ما عمر كثيرا رحمه الله، مات سنة 76 و600 للهجرة، يعني عمر 45 سنة. تصوروا كل هذا الجهد العظيم والتعلم والتعليم والتأليف كله خلال كم؟ خلال هذه 45 سنة رحمة الله تعالى عليه. فالأعمار يا إخواني تقاس بالنتائج ولا تقاس بالسنوات. ممكن إنسان يعيش قرابة 90 سنة ثم يخرج من الدنيا كما دخل، كما قال الشاعر: دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. وممكن أناس كالإمام النووي رحمه الله ما عمروا كثيرا لكن تركوا الأثر الكبير في الأمة الإسلامية. من جملة الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمه الله هذا الكتيب الذي بين أيدينا، الذي أسماه التبيان في آداب حملة القرآن. نسأل الله أن يرزقني وإياكم التخلق بما سيمر معنا فيه من آداب. نبدأ إن شاء الله بقراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يفتح الله عز وجل به، فنقول مستعينين بالله. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الكاتب الذي هو يعني كاتب النسخة: قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محيي الدين ابن شرف ابن حزام النووي. يقال النووي ويقال النواوي لأنه نسبة إلى نوى، نعم، كما قال الإمام السبكي. الإمام السبكي رحمه الله أراد أن كان في مصر وأراد أن يزور الإمام النووي في الشام، وهو في الطريق إليه مات الإمام النووي، فأكمل الطريق ووصل إلى الشام وزار دار الحديث الأشرفية التي كان يدرس فيها الإمام النووي. الإمام النووي كان يدرس في دار الحديث الأشرفية قرب المسجد الأموي في دمشق، وهي إلى الآن الحمد لله موجودة هذه الدار، دار الحديث الأشرفية. درس فيها ابن الصلاح، ودرس فيها الإمام أبو شامة شارح الشاطبية رحمه الله، ومن آخر من درس فيها سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني، إن كنتم تسمعون عنه يسميه أهل الشام المحدث الأكبر رحمه الله، هو من آخر من درس فيها، وبعده سيدنا الشيخ محمود الرنكوسي رحمه الله تلميذ الشيخ بدر الدين الحسني، وهي إلى الآن قائمة. فالإمام السبكي وصل إلى الشام ونزل في دار الحديث الأشرفية وسأل عن الغرفة التي كانت للإمام النووي فدلوه عليها، فصار يبيت فيها، يبيت هنا غدا يبيت بعد شوي بعد متر ولا مترين، ويتنقل في الغرفة ويبيت هنا، يصلي ركعتين هنا. فسألوه فقال بيتين رحمه الله، قال: وفي دار الحديث لطيف معنى، أصلي في جوانبها وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا داسه قدم النواوي. هذا أدب العلماء مع بعضهم، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا أهله. فقال رحمه الله: الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان. الطول هو العطاء، نعم، غير الطول، الطول ضد القصر، والطول هو العطاء، نعم، الذي هدانا للإيمان وفضلنا وفضل ديننا على سائر الأديان. طبعا الأديان كلها منشأها واحد من المولى الجليل سبحانه وتعالى، لكن التفضيل لدين الإسلام على ما سبقه من الأديان أولا ببقائه إلى آخر الزمان، وبأن نبيه هو أعظم الأنبياء، وبأن كتابه محفوظ من قبل المولى سبحانه وتعالى لا ينسخه كتاب، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان، وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن. شايفين الأدب؟ حتى عندما يمر ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، النووي شو بيعمل؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي. انتبهت شو قال؟ وأكرمه صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يمر اسمه الصريح. هذا كله من الأدب، هذه قرأوها بين السطور، الله يبارك فيكم، لما بتقرأوا انتبهوا لهذه اللطائف. بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، الذي يتحدى بها الإنس والجان بأجمعهم، يتحدى على أن يأتوا بمثله يعني، وأفحم بها يعني بهذه الإيش المعجزة، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان. من هم أهل الزيغ والطغيان؟ الذين قالوا إن القرآن من عندي محمد. الجواب سهل، إن كان من عند محمد تفضلوا إيتونا بكتاب مثله واستعينوا ببعضكم، يعني ليس من الضروري أن يكون واحد، استعينوا. وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. سبحان الله، كل أهل القرآن الذين يكثرون من قراءته تجدهم دائما عندهم راحة نفسية، لأنهم يكثرون تلاوة كلام الباري سبحانه وتعالى. لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان. يخلق بمعنى يبلى، اضبطوها. أرجو كل واحد منكم يكون بيده قلم، طالب العلم دائما لازم يكون بيده قلم. يخلق بمعنى يبلى، يعني يفنى، لا حتى ما أحد يقرأها يخلق مثلا. خلق يخلق بمعنى أوجد يوجد، والخلق لله سبحانه وتعالى. أما خلق الثوب، شو يعني خلق الثوب؟ صار ثوبا قديما باليا، ولا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. صحيح، هذا كلنا نراه في المسابقات الدولية التي الحمد لله في هذا العصر كثرت جدا ولله الحمد. نحن في عصر يا إخواني أسميه أنا العصر الذهبي للقرآن الكريم، ما مر على أمة الإسلام مثل هذا العصر في العناية بكتاب الله عز وجل. إقبال الأمة في الثلاثين سنة الأخيرة يعني هذه نعمة تستحق الشكر، الله يديمها، ما كانت موجودة. تحفيظ القرآن هذا من 40 سنة مو معروف أبدا، كان الحفاظ قلائل ومعدودين، الآن ما شاء الله. يعني لا أبالغ إذا قلت لا تخلو أسرة من حافظ أو حافظة. ثم لا تنسوا الإقبال النسائي في عصرنا هذا، هناك إقبال نسائي على القرآن العظيم منقطع النظير، الله يديم هذه النعمة. ففي المسابقات الدولية نرى هؤلاء الصغار الأعاجم الذين جاءوا من بلاد غير عربية يحفظون القرآن الكريم من أوله إلى آخره، 600 صفحة، 600 صفحة بلغة غير لغته، وعمره 7 سنوات أو عمرها أو 8 سنوات أو 9 سنوات. مر معنا في حياتنا نماذج كثيرة جدا، ومن عجب أنك تأتي إلى هذا الولد أو تلك البنت فتقول له أو لها كيف حالك، لا يعرف أن يجيبك. إذا قلت له كيف حالك لا يعرف أن يجيبك، ما يعرف مع لغة عربية، مع أنه حفظ منها كم؟ 600 صفحة، ولم يحفظها بلغته الأصلية. يعني لو مثلا لو كان الولد تركي ولا أندونيسي ولا من بنغلاديش وأتيت له بكتاب بلغته 600 صفحة ما يستطيع يحفظه. هذا لوحده سر من أسرار المولى الجليل سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فلذلك شو قال الإمام النووي؟ ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه جل جلاله، ضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحدثان. نعم، شو الحدثان؟ وقوع ما لم يقع. الحدثان يعني من أن يطرأ عليه شيء جديد. وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان. ملوان مضبوطة عندكم؟ الملوان يعني الليل والنهار. الصوت مو في صدى زايد ولا أنا هيك حاسس؟ في صدى زايد؟ الإخوة تبع لا في صدى زايد، يا ريت يخففوه، خففوا الصدى الله يرضى عليه. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان. الله يصطفينا وإياكم. إذن حفظ القرآن مو مثل حفظ قصيدة شعرية، أنا ممكن أحفظ قصيدة شعرية، لكن حفظ القرآن والله الذي لا إله غيره، ما أحد يحفظ القرآن إلا إذا أراد الله. فلذلك أول شيء يفعله من يريد أن يحفظ القرآن أن يطلب هذا من الله، أن يقول يا رب اقبلني خادما لكتابك، يا رب اجعل في صدري نسخة من كتابك، يا رب أطلق لساني بتلاوة القرآن العظيم، بارك لي في ذاكرتي، أعني على حفظ كلامك، اجعل في صدري نسخة من كتابك يا رب العالمين. هذه الخطوة الأولى. أما الذي يريد أن يخوض حفظ القرآن بقوته وأنا ذكي وأنا طليق وأنا حافظتي قوية، يلا روح جرب حالك، بجرب حاله أسبوع أسبوعين شهر شهرين، بعدين الله سبحانه وتعالى بيبعث له صارف من الصوارف، بتلاقي ما أكمل. فالخطوة الأولى لمن يريد أن يحفظ أن يلجأ إلى الله وأن يدعو بإلحاح وبتضرع شديد. هذه هي الخطوة الأولى. لذلك قال ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه، من المصطفي؟ المولى الجليل سبحانه وتعالى، من أهل الحذق والإتقان. فجمعوا فيها من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيقان، أحمده على ذلك وغيره، يعني أحمده على ذلك وأحمده على غيره من نعمه التي لا تحصى. نعم صحيح، خصوصا على نعمة الإيمان. النعم كلها لا غنى لنا عنها، ولكن نعمة الإيمان هي رأس النعم. وأسأله المنة علي وعلى سائر أحبابي وسائر المسلمين بالرضوان. شايفين دائما المؤمن يا أخواننا، يعني بعد أن يدعو لنفسه لا ينسى مين؟ لا ينسى الدائرة الصغيرة اللي حوله، ثم الدائرة الكبيرة الأمة الإسلامية كلها. فلذلك قال النووي: وأسأله المنة علي. بعدين انتقل للدائرة، قال: وعلى سائر أحبابي، ثم وسائر المسلمين بالرضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان. آمين يا رب. الله يكرمنا وإياكم. هي بعد الجنان في سطرين ساقطين من الطباعة، اكتبوهم حمليكم ياهم. بعد كلمة سكن الجنان اكتبوا في سطرين: وأشهد أن، اللي ما بيستطيع يكتب بسرعة بيكتبهم من غيره، وأشهد أن محمدا. بكرة تحضر قلم معك يا حبيبي، غدا تحضر قلم إن شاء الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان. ما تعاقب الجديدان، مين هدول الجديدان؟ نعم، مثل الملوان اللي مرت من شوي. نعم، اقلبوا الصفحة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه، دين الإسلام، دين كسر النون لأنها بدل، بالدين الذي ارتضاه. ما هو الدين الذي ارتضاه؟ دين الإسلام. شو بنعربها؟ مين بيعرف؟ أيوة، بدل، بارك الله فيكم. بالدين الذي ارتضاه، دين الإسلام، وأرسل إليها محمدا خير الأنام عليه الصلاة والسلام، عليه منه أفضل الصلاة والبركات والسلام. وأكرمها الضمير لمن راجع؟ للأمة. وأكرمها يعني أكرم الأمة بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه. يحتاج ضم الياء مبني للمجهول. جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين، والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام، والحجج القاطعات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله عليهم وسلامه، الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغام. الطغام بفتح الطاء، مكتوب عندكم شدة وكسرة، حولوها إلى شدة وفتحة. لأهل الإلحاد الضلال، ضلال جمع ضال، ما هيك؟ الطغام، نعم. الطغام يعني بسموهم الأوغاد، أوغاد الناس، نسأل الله العافية. وضاعف الأجر في تلاوته. كيف يعني ضاعف الأجر في تلاوته؟ أيوة، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأمرنا بالاعتناء به والإعظام، أن نعظم شأن القرآن العظيم، وملازمة الآداب معه، وبذل الوسع في الاحترام. على ذكر الاحترام، الدولة العثمانية، الأسرة التي حكمت العالم الإسلامي 700 سنة، جدهم الكبير اسمه عثمان، كان مرة يعني عم يتنقل بين البلاد، فيعني بات في بلدة أو قرية، فضيفوا أحد الناس البسطاء، أعطاه غرفة قال له تفضل هون كذا، وبعد الصلاة صلوا العشاء، بعد العشاء جاب له العشاء، وبعد هي أنه يوقظه على الفجر، وخرج صاحب البيت. جاء ليوقظه على الفجر على أساس نايم، فوجده واقفا ملصقا، الغرفة لها أربع جدران، واقف على الجدار الواحد ملصق ظهره بالجدار وعامل إيديه هيك ووجهه للجدار الآخر. فدخل قال له السلام عليكم يا سيدي، هل استيقظت؟ قال له هل استيقظت وهل نمت حتى استيقظ؟ قال ما نمت. قال له هداك الله، ما قلت لي أن في الغرفة مصحفان؟ كان الرجل صاحب البيت معلق مصحف على الجدار المقابل كعادة الناس بيعملوا له بيت وبيعلقوا، ما قلت لي أنه في مصحف، كيف بدي أتمدد ومد رجلي، كيف أمد رجلي وكتاب الله عز وجل في الغرفة طول الليل وأنا واقف احتراما لكلام الله عز وجل؟ شايفين الأدب؟ هذا الرجل تأدب مع الله ومع كتاب الله، فأورثه الله أن جعل ذريته تحكم العالم الإسلامي سبع قرون. شايفين؟ فالله يرزقنا وإياكم الأدب. شو قال الإمام النووي؟ وأمرنا بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. وقد صنف في فضل تلاوته جماعة من الأماثل والأعلام كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام. النهى العقول، والأحلام كمان أيضا بمعنى العقول، من المترادفات. لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها، فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ينتفع، افتحوا الياء، أفراد ضعوا عليها ضمتين، لأن هنا إلا أداة شو؟ أداة حصر، وأفراد فاعل لفعل ينتفع. لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلدتنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام. شايفين؟ لما بدعي لنفسه بدعي للدائرة الصغرى، بعدين بدعي للأمة كلها. لما بدعي لمدينته مو بيكتفي، لا، دعا بالخصوصية ثم يدعو لإيش؟ بالعموم. هذه كلها من آداب الدين. وصانها وسائر بلاد الإسلام. لما رأي شقر رأهم مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعات وفرادا مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجه الله ذي الجلال والإكرام. الله يجعلنا وإياكم منهم. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصح لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأوثر فيه الاختصار. أوثر أصلها أؤثر، شو أصلها؟ أؤثر. لكن قلنا في السنة الماضية والتي قبلها أن العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. فأؤثر شو بتصير؟ أوثر. وأوثر فيه الاختصار، وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر من كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز رمز يرمز بمعنى أشار يشير، وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. فلذلك أكثر ما أذكره بحذف أسانيده، باعتبار بده يختصر، شو حيعمل؟ حيحذف الأسانيد. طبعا هو محدث، الإمام النووي محدث وفقيه رحمه الله، فلما بيحذف الأسانيد عرفان شو عم يعمل، خاصة إن عزاه إلى الكتاب الذي هو فيه. وإن كانت أسانيده بحمد الله عندي من الحاضرة العتيدة، العتيدة بمعنى المعدة، العتيدة هون شو بمعنى المعدة، فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك، والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره. ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب. طبعا الآن المصنفين لما بيكون عندهم تعليق وين بيحطوه؟ بأسفل الصفحة. الإمام النووي بهذاك العصر ما كان، نحكي على المئة السابعة نحن، فكان عمل بآخر الكتاب التبيان، شو عمل؟ باب العاشر الأخير ذكر فيه الكلمات الغريبة بحسب ترتيب ورودها في الكتاب. يعني لو فتحته على الباب العاشر مثلا وليكن صفحة 139 هتلاقوا مكتوب الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها، شايفين؟ فعم يقول شو الحمد أي الثناء، المنان روينا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، شايف؟ الطول الغنى والسعة. إذن عم يشرحها بحسب إيش ورودها في الكتاب، لكن نحن أهل عصرنا شو بيعملوا؟ يضعونها في نفس الصحيفة في أسفل تلك الصحيفة. نعم. ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه، ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد، يعني خلال أبواب الكتاب في جمل من إيش؟ من القواعد ونفائس. نفائس ممنوع من الصرف، مكتوب عندكم ضمتين ما هيك؟ خلوها ضمة واحدة، لأنه كل شيء على وزن شبه فعائل يمنع من الصرف، على وزن شبه فعائل، يعني فعائل أو ما شابهها، فهذه نفائس فعائل، تبهنا كيف؟ فلا يصح أن تنون. الممنوع من الصرف شو علامته؟ مين بيعرف يرفع إيده؟ أيوة، إذن لا تأتي عليه الكسرة ولا ينون، وصفين. كل ما بتسمعوا هذه الكلمة ممنوعة من الصرف شو معناها؟ لا تأتي عليها الكسرة ولا إيش؟ ولا تنون. عرفتوا كيف؟ جاء إبراهيم، ولا يصح أن نقول جاء إبراهيم ضمة واحدة. رأيت إبراهيم، ولا يصح أن نقول رأيت إبراهيما. مررت بإبراهيم، ولا يصح أن نقول بإبراهيم ولا بإبراهيم، فلا يأتي على الممنوع من الصرف لا التنوين ولا الكسر. إذن ونفائس من مهمات الفوائد. بعدين شو مكتوب؟ شو مكتوب بعدين؟ نعس الشباب، شايفين هاي كلمة بينا سووها وأبين، هذا خطأ في الطباعة، أبين يعني النووي نفسه يتكلم عن نفسه، وأبين الأحاديث، صححتوها؟ وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات. شو مكتوب عندكم مضافات؟ لا مضافات، لأنه حالة كونها مضافات، هذه حال مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات. شو بعدين مكتوب؟ لا وقد أذهل أنا، قد أذهل أنا، الأئمة الأثبات ما بيذهلوا، ولو ذهلوا ما كانوا أئمة أثبات، انتبهنا كيف؟ وقد أذهل، فصلحوها لو سمحتم، سووها أذهل على بوزن أفعل بصيغة المتكلم، لا الكلمة كلها غيرها، اكتب بدالها أذهل، بدك تحط بأولها همزة وتشيل الواو. لما بتصححوا كلمة الله يرضى عليكم لا تطمسوها، ضعوها ضمن دائرة واكتبوا الصواب جنب الدائرة، انتبهنا؟ هذه من طرق التصحيح. لما تصحح كلمة لا تطمسها بالقلم هكذا، ضعها ضمن إطار ثم اكتب خارج الإطار الصواب الذي تراه. إذن يقول النووي عن نفسه: وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. واعلم، علمونا مشايخنا الله يجزيهم الخير، إذا كان واحد مثلا تلميذ عم يقرأ على الشيخ ماشي الحال، طبعا أنا وياكم كلاتنا تلاميذ، لكن عم نحكي إذا شي مرة واحد منكم عم يقرأ في بين يدي واحد عالم ومر مثل هذه العبارة، من الأدب أن يقول وليعلم، وليعلم أن العلماء، يجيبها بصيغة إيش؟ المبني للمجهول، ما يقول واعلم، لأنه هو عم يخاطب مين؟ عم يخاطب أستاذه. فهنا فهكذا يعني كان المشايخ يعني يعلمونا. نعم. فقال النووي رحمه الله، طبعا الآن النووي عم يكلمني ويكلمكم، نحن نتشرف ونكون تلاميذه رضي الله عنه. واعلم أن العلماء، شو مكتوب بعدين؟ من أهل الحديث، سقطت كلمة أهل. بكرة كل واحد معه قلم، ها؟ واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم، يعني من غير أهل الحديث، العلماء في الفروع الأخرى من فروع الشريعة، جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. جوزوا العمل بالحديث الضعيف طبعا بشروط، مو على إطلاقه. طبعا في من علمائنا من منع العمل بالحديث الضعيف وقال لا حاجة لنا به، في عندنا من الصحيح ما يكفي. في الأمة من يقول ذلك، لكن بالمقابل في من يقول إذا كان الحديث يدل على فضيلة من الفضائل وهذه الفضيلة مندرجة تحت أصل شرعي، مو تكون فضيلة ما لها أصل، بدها تكون مندرجة تحت أصل شرعي، ثم إن هذا الحديث لم يشتد ضعفه، لأن الضعف كما تعلمون يا أخواني إيش؟ درجات، فما هو درجة واحدة، يعني في عندك ضعيف أقرب إلى الحسن، وفي عندك ضعيف أقرب لوين؟ للموضوع لتحت. فإذا لم يشتد ضعفه وكان يندرج تحت أصل شرعي، ففي في الأمة من يقول لا مانع من العمل بالحديث الضعيف طالما أنه في باب إيش؟ باب فضائل الأعمال. والظاهر أن إمامنا النووي ممن يقول بذلك رحمه الله. جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أختصر على الصحيح، يعني مع كون هذا الأمر هو كذلك، لكن النووي رحمه الله التزم في كتابه أن يأخذ بإيش؟ بالأحاديث الصحاح. فإني أقتصر على الصحيح، فلا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال، وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل الرشاد، والعصمة من أهل الزيغ والعناد. العناد اكسروا العين، والدوام على ذلك وغيره من الخير في الزياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا رب. وأن يهديني، ليش فتحنا الياء؟ بسبب أن شو بتعمل؟ تنصب الفعل المضارع، افتحوا الياء. وأن يهديني بحسن النيات، وييسر لي جميع أنواع الخيرات. ما شاء الله، شايفين الدعوات ما أحلاها. ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات. ما شاء الله. طبعا لأنه العبرة بإيش؟ العبرة بالخواتيم. الله يختم لنا وإياكم بالحسنى يا رب دخيلك. وأن يفعل ذلك كله، ليش كله بقى؟ أيوة، توكيد للمنصوب، فضعوا على اللام شدة وفتحة. وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات. لاحظتم بعد ما دعا لنفسه شو عمل؟ وسع الدائرة، دعا للذين حوله، بعدين لم ينسى الأمة. هكذا يعني العلماء ورثة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لمين؟ رحمة لقريش ولا للعرب ولا للبشرية جمعاء؟ للبشرية، إلا رحمة للعالمين بأبي وأمي، مو للبس للبشرية، حتى للأجناس الأخرى صلى الله عليه وسلم. إذن وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكتوب انتهى، ما هيك؟ شو هالانتهى؟ ما لها معنى، حذفوها. انتهى هذه توضع لما بيكون المؤلف عم ينقل من كتاب لغيره، فلما ينتهي النقل شو بيكتبوه؟ انتهى، انتهى ما لها معنى. ضعوها ضمن دائرة واكتبوا عليها هكذا، يعني سموها إشارة ضرب أو إكس. مكتوب بعدين ويشتمل هذا الكتاب على 10 أبواب. وين هم العشر أبواب؟ بالظاهر سقطوا بالطباعة. اكتبوا لنشوف. يلا بتكون تكتبوا لعشر تسطور، فلا تأخذوا راحتكم كتير حتى تكفي المساحة. ويشتمل هذا الكتاب على 10 أبواب. الباب الأول نقطتين فوق بعض، في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. وأنتوا بالبيت الله يرضى عليكم تفتحوا الأبواب باب باب وتكملوا هون، مو في الأبواب حتجي معكم، بتكملوا هون الباب الثاني حتى ما نضيع الوقت نسوي درس درس إملا بعدين. فأرجوكم بكرة لما بجيبوا الكتاب كل واحد منكم شو بيكون عامل؟ كاتب العشر، معه قلم وكاتب العشر أسطر هذه، بدي أشوفها. طيب الصفحة 19، الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه وتعالى. كم عمل؟ 3، ما هيك؟ يتلون كتاب الله هذا عمل، أقاموا الصلاة هذا الثاني، أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هذا، يرجون تجارة لن تبور. شن لن تبور؟ لن تخسر. بارت التجارة يعني خسرت. ليوفيهم أجورهم يعني بما وعدهم وما يستحقونه كرما وجودا، مو يستحقونه يعني رغما، إذا أعطانا محض فض منه سبحانه وتعالى. ليوفيهم أجورهم وبعدين إيش؟ ويزيدهم من فضله. نعم، الله يرزقنا وإياكم تلك الزيادة. قالوا الزيادة هي النظر للمولى الجليل سبحانه وتعالى. إنه غفور، غفور يعني للذنوب، شكور لإيش؟ للحسنات. غفور للزلات، شكور للحسنات. الله يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل مننا ومنكم الأعمال الصالحة. وروينا عن عثمان بن عفان، في بعض النسخ من هذا الكتاب ضبطوها بعض المشايخ في الماضي روينا، كل ما بيجي هذه اللفظة بيقولوا روينا، ثقيلة روينا، ويقصدون بروينا يعني روى لنا مشايخنا. طب واضحة أنه روى لنا مشايخنا، ونحن رويناها عن مين؟ عن ألا نقول أروي هذا عن شيخي؟ إذن أنا أروي، فلما أقول أنا روينا ليس خطأ. قد تجدونها في بعض الطبعات شو مكتوب؟ روينا. أنا أرى روينا أخف. روينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، طبعا عفان بفتح النون، حطوا فتحة، إياكم أن تقولوا عثمان بن عفان. ليه؟ لأن عفان صارت المادة التي اشتقت منها هذه الكلمة عففة، اللي هي العفة، يعني عفان اسم مشتق من العفة. أما إذا قلنا عفان صارت مشتقة من العفن، من العفن. انتبهتوا كيف؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله يكرمنا وإياكم، يثبتنا وإياكم إن شاء الله. طبعا هذه شهادة ووسام نبوي يعتز به خدام القرآن في كل العالم على مر العصور، وحق لهم أن يعتزوا بهذا الوسام النبوي. فهذه الخيرية ذكرها صلى الله عليه وسلم، ولكنها مترتبة على كم أمر؟ على كم أمر؟ على أمرين. الأمر الأول ما هو؟ التعلم. فلا يصح أن يتصدى للتعليم من لم يتعلم. واحد ما تعلم شلون بدك فاقد الشيء لا يعطي، شلون بدك تعلم؟ شلون بدك تعلم؟ ما يصح. اللي بده يتعلم، اللي بده يعلم، لازم أول شو يعمل؟ يتعلم. وشو الخطوة الثانية؟ وعلمه كمان. الله يهديهم، بعض أخواننا بيحفظوا ويتقنون وتلاوة من أحلى ما يكون، وبعدين بيروح بقى ليه على بيته أو بيشتغل بالدنيا. طيب أخي بيجي هاد بيقول له لو سمحت ممكن تسمع لي، والله ما لي فاضي، والله مشغول وكذا. طيب هذا العلم الذي تعلمته ألا تؤدي زكاته؟ كل شيء له زكاة، وزكاة العلم تعليمه، زكاة العلم تعليمه. فلذلك يعني الذي يعني يعتذر عن التعليم يكون قد حرم نفسه هذه الخيرية التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلها مترتبة على هذين الأمرين: تعلم القرآن وإيه؟ وعلمه. رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. طيب ليش يا ترى مع السفرة؟ لأن للمجانسة. السفرة الكرام شلون قراءتهم؟ أي كلام ولا قراءة متقنة؟ قراءة متقنة. فاللي بيكون قراءته متقنة جانس هؤلاء السفر الكرام في الإتقان، فمن هنا استحق أن يكون معهم. إن ما كان معهم اعتباطا هكذا، لا، في بينهم قاسم مشترك وهو الإتقان. سفر جمع سفير، السفير شو بيعمل؟ بيوصل الرسالة لا يزيد ولا ينقص. عرفت السفر الكرام؟ لذلك ربي جل جلاله شهد لسيدنا جبريل عليه السلام شهادة، الله يهنيه، لسيدنا جبريل عليها لما قال: مطاع ثم، يعني في السماء، أمين. هذا وصف المولى الجليل لجبريل عليه السلام، وحق لجبريل عليه السلام أن يفتخر بهذا الوسام الرباني. أمين، يعني شهد له ربه أنه كان أمينا في إيه؟ في تبليغ القرآن العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي بأبي وأمي ماذا كان لقبه في قريش؟ الصادق الأمين بأبي وأمي. نعم، الله يجعلنا وإياكم من الأمناء على النص القرآني. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق. شاق بده شدة وضمتين، ها، شاق. له أجران، له أجران: أجر التلاوة وأجر بذل المجهود للتصحيح. أجر التلاوة وأجر بذل المجهود للتصحيح. يعني إخواننا غير العرب قد يكون في لغتهم لا توجد بعض الحروف العربية، فهم يبذلون جهدا شديدا لإخراجها. نحن قد نخرجها ولا يعني لا نشعر بالثقل، لله الحمد والمنة على عروبة اللسان، اللي لسانه عربي يشكر الله عز وجل. أما أخواننا غير العرب يبذلون جهدا كبيرا في بعض الحروف. ولعلي ذكرت لكم في السنة الماضية أو التي قبلها، كان لنا صديق تركي قبل 32 سنة تقريبا، فكنا في اسطنبول، فهو يحب اللغة العربية ويريد أن يدرسها. هذا كلام قديم من 32 سنة، هو الآن عالم كبير. فكان يقول لي: كيف خالك؟ أنا أفهم عليه لأنه يسألني عن حالي، فأريد أن أمزح معه، أقول له: توفي رحمه الله. فيستغرب هو، يقول لي كيف خاله؟ أقول له توفي رحمه الله. ولنا صديق ثالث يعرف العربية جيدا، يضحك يضحك ثم يشرح له مخرج الحاء وكذا، فيقول لي ذلك الأخ كيف حالك؟ والله يا إخواننا يبذل من الجهد، كان يعني لو في كاميرا وصورناه فيديو للجهد الذي يبذله من أجل أن يخرج إيه؟ حرف الحاء. الآن ما شاء الله هو من كبار العلماء الآن، أتصدقون أنه الآن يدرس العرب؟ والله هذا الأخ الذي كان يقول لي كيف خالك الآن من أفصح الناس، والحاء عنده مثل الخاء، كل حروفه صحيحة، بل ويدرس العرب. يأتي إليه بعض يقول أستاذ ممكن نقرأ عليك الكتاب الفلاني؟ شايفين الثبات؟ نعم. إذن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له إيه؟ أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في إيش؟ في صحيحيهما، صحيحوها مكتوب في صحيحهما. الإمام البخاري والإمام مسلم ليس لهما صحيح واحد، هذا له صحيح وهذا له صحيح، شو بيصير مجموعهم؟ صحيحان. فإذا جررتها ماذا تقول؟ في صحيحيهما. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. يا سلام، لأنه الإنسان لما بيقرأ إخواني عم يسمع غيره، صح؟ فإذا صار النفع هنا إيش؟ متعدي. انتبهت؟ شبهه صلى الله عليه وسلم بالأترجة. الأترجة ما يمكن ما بتعرفوها أغلبكم، هي ثمرة بهذا الحجم تشبه ما يسمى بالبوملي، إذا بتعرفوه يأتي من الأردن والضفة الغربية. البوملي ثمرة بهذا الحجم تقريبا، تشبه البرتقال لكن أكبر، وقشرتها سميكة ورائحتها عطرية، فبيشبه الكباد، بيشبه الكباد، مثل الكباد لكن مو الكباد، لأنه الكباد في داخله حامض، الثمرة اللي بداخله مثل الليمون وأشد من الليمون، يعني بيسموها العوام بالشام ترنجة، ترنجة اللي هي الأترجة. فهي رائحتها زكية وطعمها حلو كأنك تأكل برتقال تقريبا أو الجريب فروت، هذا ريحها طيب وطعمها طيب. إذن سيدنا النبي شو بيريدنا نكون يا أخواني؟ نكون فواحين. شو يعني فواحين؟ يعني نفاعين، ما يكون الإنسان نفعه خاص، شو بده يكون نفعه؟ متعدي. لذلك شو بيقولوا العلماء؟ لو أن شخصين، هذا صرف ساعة وهذا صرف ساعة في الطاعة، الأول قام يطوف حول الكعبة، وما أدراك ما الطواف حول الكعبة، عبادة عظيمة ولا لا؟ لكن الطائفة ينفع من؟ ينفع نفسه. وشخص ثاني صرف ساعة مثل تلك الساعة ولكن بتعليم شخص آخر بابا من أبواب العلم، أيهما أفضل عند الله؟ اللي علم. ليه؟ لأن النفع متعدي. انتبهتوا؟ لو أن الإمام النووي كان أعبد أهل زمانه واشتغل بالعبادة وركعتين وراء ركعتين وتسبيح وأذكاره، طيب فلما بيموت شو بيكون؟ بيأخذ معه أذكاره وأوراده وكذا وله الثواب الكبير، لكن الأمة ما استفادت شيء ولا هو استفاد النفع الذي ينتفعه الآن. نحن الآن بعد الإمام النووي بأكثر من 700 عام ونحن شو عم نقول؟ قال الإمام النووي. رأيتم فضيلة العلم يا أخواني؟ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو. واحد مسلم ومحترم وكذا، لكن يعني لوحده هكذا، شبهه صلى الله عليه وسلم بمين؟ بالتمرة. في لها ريحة؟ ما لها ريحة، لكن طيبة ولا مو طيبة؟ طيبة. هذا شو بيجي درجة إيش؟ درجة ثانية. ومثل المنافق، نسأل الله العافية لنا ولكم، الذي يقرأ القرآن، هذا منافق بيقرأ القرآن، مثل الريحانة. الريحانة شو صفتها؟ ريحها طيب وطعمها مر. الله يغفر لنا ويرحمنا. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا لا من هنا ولا من هنا، كمثل الحنظلة، أي ثمرة مرة ليس لها ريح وطعمها إيه؟ مر. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. صحيح. كم من إنسان مغمور اشتغل بالقرآن وتعلمه وضبطه وتفسيره، فعرف وعرفت بلدته وعرف، يعني في بلاد الآن لولا أنه خرج منها عالم ما أحد يعرف عنها شيء. صحيح ولا لا؟ كم من بليدة ما لها ذكر لولا أن فلان العالم خرج منها. إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أبو أمامة الباهلي آخر أصحاب رسول الله موتا بالشام، آخر صحابي مات بالشام مين؟ أبو أمامة الباهلي، وهو مدفون في بلدة بين حمص وحماة في سوريا. العوام الآن في عصرنا بسموها أبو همامة، بيقول له وين رايح؟ بيقول له والله رايح على أبو همامة. البلدة في مثل قرية شو اسمها؟ بلفظوها بالهاء، بيقولوا أبو همامة. هي شو أصلها؟ أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا رب اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. طبعا معلوم لديكم يا أخواني، وأنا أغلب الوجوه التي أمامي وجوه طلاب علم، الحسد يأتي بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير، نسأل الله العافية. وهذا هو الحسد إيش؟ المذموم والمنهي عنه، لأنه بدل على خسة وبدل على دناءة وبدل على عدم رضا عن قسمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا الحسد المذموم. والحسد المقصود هنا أن تتمنى أن تكون مثل فلان. لا حسد بمعنى لا تمن بأن تكون مثل فلان. لا حسد إلا في اثنتين. رجل، اضبطوها رجل، ضعوا لها ضمتين. رجل آتاه الله القرآن، شايفين كلمة آتاه الله القرآن ما أحلاها؟ يعني مو هو حفظ القرآن، الله آتاه القرآن. فأي واحد منكم وأنا معكم مو يحسب حاله هو اللي حفظ القرآن، والله ربي هو اللي إيه؟ تفضل علينا وآتانا القرآن. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، الله يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عن تقصيرنا. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اللي بده يتمنى يكون، يتمنى يكون مثل واحد من هذين الرجلين. رواه البخاري ومسلم. وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: لا حسد إلا في اثنتين. رجل، أيضا رجل ضعوا لها ضمتين، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هلكته، يضبطوها، هلكتي، هلكتي، فسلطه على هلكته في الحق. هلكته بمعنى إنفاقه، مو هون هلكته بمعنى يهلك المال يتلفه يعني، لا، هلكته صرفه في وجوه الحق. شو معنات الحق؟ يعني الأمور الجائزة شرعا أو الأمور المندوب إليها شرعا. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، وشو كمان؟ ويعلمها. يقضي بها ويعلمها، دائما النفع المتعدي. دائما إخواني فكروا بالنفع المتعدي، انفعوا من حولكم، الله يرضى عليكم. حرصوا دائما تنفعوا من حولكم، جارك، صديقك، زميلك في العمل، أي ابن عمك، ابن خالك، السواق اللي عندك، يعني أي شخص لك احتكاك به انفعه. قل له، قل أمامه حديث، قل آية، اذكر قاعدة، لا تدري لعل هذا الحديث يغير حال هذا الرجل. يجب أن نكون كلنا نسعى لنفع من حولنا، هكذا صفة المؤمن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحسنة ورد في بعض الآثار يا إخواننا، بس حتى نعرف شو هي الحسنة. الحسنة مقياس، كيف نحن بنحكي بالعملة، منقول الدرهم ومنقول الدولار ومنقول اليورو، عبارة عن مقياس للتبادل، السلب والإيجاب. التبادل يعني السلب يعني يكون عليك، أنا والله أنا علي دين 10,000 درهم، هذا السلب. والإيجاب أنا لي عند فلان 10,000. فالعملة عند ربي سبحانه وتعالى شو اسمها؟ إن كانت للإيجاب شو اسمها؟ حسنة، وإن كانت للسلب شو اسمها؟ سيئة، نسأل الله العافية. وهما متعادلتان في القيمة، بس حتى نحن نعرف شو الحسنة. ورد في بعض الآثار التي تأتي شرح لقوله تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ورد أن بعض الأولاد والآباء يرى بعضهم بعضا، فيرى الولد، الولد يرى مين؟ أباه. فبعد ما يرى يعرض، من اللي يعرض؟ الولد. فيناديه أبوه: يا فلان أنا أبوك. فيقول له: أعرف. فيقول: ألم أربك؟ فيقول: بلى. ألم أنفق عليك؟ يقول: بلى. ألم أحسن إليك؟ يقول: بلى. ولا ينكر شيئا من فضل إيه؟ أبي. ثم يقول له أبوه: لا أسألك مقابل ذلك كله إلا حسنة من حسناتك. أنا أتيت بهذا الحديث حتى نعرف ما هي قيمة الحسنة. الأب عم يتمنى مقابل تعب العمر مع ولده شو عم يتمنى؟ لا أسألك مقابل ذلك كله إلا حسنة من حسناتك. فيقول الولد: هيهات، إنني أخشى من الذي تخشى منه. هذا قبل الحساب، عرفتوا؟ أحد مواقف يوم القيامة قبل الوقوف للحساب، كله خايف وكله مرعوب. شو أعطيك حسنة؟ ليش أنا عرفان مصيري لوين؟ ما بعطيك. أدركتم ما هي الحسنة؟ من قرأ حرفا من كتاب الله شو قال؟ كتب الله فله حسنة، والحسنة بإيه؟ طيب يلا قولوا ورائي: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 190 حسنة خلال 4 ثواني. بالله عليك، في بشر على وجه الأرض بيعطيك بال4 ثواني 190 درهم أو 190 دولار أو 190 ريال أو أي عملة في الدنيا؟ لو رحت عند أغنى واحد قلت له بسم الله الرحمن الرحيم أعطيني 190، بيعطيك 190؟ ولو أعطاك إياها أول مرة بيعطيك إياها ثاني مرة؟ ولا بيقول لك يلا أمسك الباب عم يروح؟ لكن المولى الجليل سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد. فهذا بسم الله الرحمن الرحيم قرأناها بمعيتكم، 4 ثواني شو أخذنا؟ 190 حسنة. الأب عم يتمنى حسنة مقابل تعب العمر. شايفين نحن وقتنا قديش ممكن نربح فيه؟ شايفين قيمة الزمن؟ لذلك ربي أقسم به، قال: والعصر، والعصر يعني والزمن. على ماذا أقسم؟ إن الإنسان لفي خسر. في اللغة العربية بسموها ظرفية. عرفتوا شو يعني ظرفية؟ لما تضع الرسالة أنت ضمن الظرف، ما بتقول منجيب الرسالة بنحطها بالظرف. الظرف شو بيعمل؟ يحيط بها من كل الجهات. فلما نقول في ظرفية يعني الإنسان جوات الخسران، الخسران يحيطه من كل جوانبه. ليش الخسران يحيطه؟ لأنه يستطيع أن يربح وما عم يربح. عرفتوا ليش الخسران؟ بيطلع بإيده يربح كتير كتير كتير وهو كسلان وقاعد، ساعة بيعمل هيك ساعة بيعمل هيك، بيقلب القنوات ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة. طب هدول شو كنت عملت فيهم أنت هالساعات هاي؟ الله يغفر لنا ويرحمنا. الله يغفر لنا ويرحمنا. يعني المهم يكون ساعة وساعة انتبهنا كيف. فالله يرضى عليكم، اعرفوا قيمة الزمن واعرفوا قيمة الحسنة. اللي يحاول كل منا لما يروح على البيت يمسك صفحة من كتاب الله ويعد كم حرف فيها، امسكوا صفحة واحدة بس وعدوا كم إيش كم حرف وضربوا بعشرة، اضربوا بإيه هذا إذا قرأتها كم مرة؟ مرة واحدة. فكيف إذا أردت أن تحفظها؟ الواحد مننا حتى يحفظ صفحة كم مرة بعيدها؟ قد عيدها 20، قد عيدها 15، قد عيدها 30، ثواب كبير. نسأل الله لنا ولكم أن نعرف قيمتها وأن نستغل العمر قبل فوات الأوان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول بعد كلمة يقول اكتبوا الرب، يقول الرب سبحانه وتعالى، كلمة الرب سقطت. يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يا سلام، يا ريت يا أخواننا نتمعن بهذا الحديث. من شغله القرآن، بتعرفوا القلب ما بيسع شيئين، إذا الإنسان توجه تفكيره إلى موضوع، هالموضوع شو بيعمل؟ يشغله عن غيره. ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه. إذا الإنسان يعني القرآن شاغل ذهنه، إما بحفظه أو بتلاوته أو بمراجعته أو بتفسيره، المهم مشغول بالقرآن. شغله بالقرآن يجعله ينسى حاجاته، ينسى أن يطلب حاجاته. وأناس آخرين يعني يقرؤون شيء من القرآن لكن سبحان الله يحبون ذكر الله أيضا. هذه نفوس، ما أبواب النوافل مفتوحة. القاسم المشترك بيننا جميعا يا أخواني، حتى نكون بالصورة كلنا، القاسم المشترك بيننا هي الفرائض. بعد الفرائض يعني خلينا نتكلم عن الفائض من الوقت، كل واحد حر. هذا بتلاقي بيحب طلب العلم، واحد تاني ما بيحب طلب العلم، بيقول لك أنا بكفيني ما يسمى بالعلم الضروري، ما نفسيتي، ما بيحب يعود يقول لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هيك ترتيبه، نفسيته تجد متعتها في هذا. واحد ثالث بيحب عمل الخير والبحث عن الأرامل والأيتام، متعته في هذا الأمر. واحد آخر بيحب إصلاح ذات البين، وين في اثنين متخاصمين بيحب يصالحون. يعني سبحان الله أبواب الخير واسعة، عددها ربي لتعدد حاجات عباده ولتعدد نفسيات عباده. فلا نلوم بعضنا على البعض على الفائض من الأوقات. المهم القاسم المشترك بيننا شو هو؟ الفرائض. فمن شغله القرآن وذكري، في ناس سبحان الله ذكر الله بالنسبة لهم متعة المتع، يعني ما دائما قاعد عم يسبح عم يذكر عم يصلي على النبي عم يقول لا إله إلا الله، وله شيء من قراءة القرآن لكن أغلب وقته إيش؟ أذكار. طيب وإمتى بدك تطلب حاجاتك؟ انشغاله بالمولى سبحانه وتعالى وذكره أنساه، أنساه إيه؟ أن يطلب حاجاته. فماذا قال الله؟ من شغله القرآن وذكري عن إيه؟ عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. السائلين كلنا نسأل الله عز وجل، لكن في ناس الله يهدينا جميعا، قولوا آمين، في ناس ما بيرفعوا إيديهم إلا عند الحاجة، مثل ما وصف ربي بالقرآن، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. انتبهتوا كيف؟ فربي بده إيانا نسأله حاجاتنا. وأحيانا إذا كنا في ذهول، هلا في حديث عن السيدة عائشة، جاءها سائل فأعطته ما عندها من طعام، فالخادمة بعد أن ذهب السائل ومعه الطعام قالت يا سيدتي أنا وأنت صائمتان، لو أبقيت لنا شيئا نفطر عليه. فقالت لها لو ذكرتيني لفعلت، لو ذكرتيني، نسياني حالها صائمة ونسياني حالها أنه هذه اللي معها كمان صائمة. مو جاء سائل اللي مسيطر عليها شو المطلوب مني؟ شو المطلوب مني شرعا؟ وشو الآية الكريمة؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإجا سائل رأسا أعطته. انشغالها بتنفيذ الأوامر الإلهية أنساها حاجتها، لما ذكرت انتبهت، قالت لا إيه والله مزبوط، لو ذكرتيني لفعلتين، كنت أبقيت شيء لي وإليك وأعطيته الباقي. شايفين؟ فهذا الحديث رائع، اللي هو شو؟ من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أنبهكم إلى أن بعض الوعاظ أحيانا يخطئون في، وهم يعظون يخطئون في لفظ هذا الحديث، فيقولون من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا، ليس لفظه كذلك، كما ترون الحديث بين أيدينا وأخرجه الإمام الترمذي، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. صار الأذان يا سيدي؟ الباقي شوي؟ باقي؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حبيبي، ما كملنا؟ سبحان الله. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام، مكتوب عندكم عن، صححوها، هذا خطأ مطبعي أيضا. فين حبيبي؟ يقول الرب سبحانه وتعالى: وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام، مكتوب عن، ساووها إيش؟ على. ساويتها يا شيخنا؟ ساويتوها على. وفضل الله، وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. الفضل هنا بمعنى الفرق، والفضل والفرق، كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. أدركتم معنى الحديث الشريف؟ في مجال للتشبيه، ليس كمثله شيء جل جلاله وهو السميع البصير، كذلك كلام الله. لذلك ربي لما بيتحدى قال وقته، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. القرآن العظيم إخواني، شو بده يحكي الواحد عنه؟ يكفي أنه كلام الله. انظروا إلى هذا المضاف والمضاف إليه، كلام الله. الله يعرفنا قدر هذا الكلام العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. صار الأذان سيدي؟ الله في هذا الحديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحثنا بأسلوبه اللطيف صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا بأن القلب يعني يجب أن يكون فيه شيء من القرآن العظيم المحفوظ غيبا. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، يعني لابد أن يكون الحفظ إيش؟ غيبا، ليس لكل القرآن لا، لكن بما تستطيع، يعني حاول أن تستزيد ما استطعت، لكن إن شعرت يا أخي أنك وصلت إلى مرحلة وبدأت تنسى وأن الملكات القدرة على الحفظ عندك التي أعطاك الله إياها محدودة، احتفظ يعني اكتفي بالمقدار الذي وصلت إليه، حفظ جزء عما نعمة وخير وبركة، حافظ عليه ولا تنساه بكثرة الإيه؟ عم وتبارك خير وبركة، عم وتبارك والكهف ونعم والبقرة معهم يا سلام. يعني إذن ليس من الضروري أن تكون الأمة كلها حفاظ القرآن الكريم، انتبهنا؟ يعني لينفق ذو ساعة من ساعته، كل واحد يحاول ما استطاع، لكن إذا شعر نفسه وصل إلى حد معين وما عاد استطاع يكمل فليقف وليحافظ على ما وصل إليه، هذا الشرط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ، يعني هي الرواية هذه، وارتقي. في روايات تانية ورقة، لكن اللي بين إيدينا ساوها وارتقي، مكتوب ورقة هي مو خطأ، لكن الرواية اللي بأبي داود وارتقي، فضعوا تحتها خطا واكتبوا على الهامش وارتقي. أعود فأقول ليست ورقة خطأ، لكن ما هي الرواية الموجودة في أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الله يكرمنا وإياكم بهذه المنزلة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. في أحاديث أخرى بتقول للسيدة عائشة: وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. فالحديث هون شو عم يقول؟ فإن منزلتك عند آخر، فإذا كان حافظ القرآن كله لما بيخلص وين بيكون وصيل؟ يعني لأعلى الجنان إن شاء الله تعالى. الله يرزقنا وإياكم، الله لا يجعل هذا الكلام حجة علينا، يجعل حجة لنا إن شاء الله تعالى. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. طبعا النسائي بفتح النون، لا تقول النسائي، النسائي نعم نسبة إلى بلد اسمها نساء. الترمذي بكسر التاء، الترمذي نسبة إلى ترمذ بكسر التاء وكسر الميم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. شو يعني حسن صحيح؟ يعني له أكثر من سند، أحد الأسانيد حسنة والثاني شو؟ صحيح. وعن سهل بن معاذ، هون حطوا بقى لكلمة الجهني حتى ما تحسبوا أنه هذا معاذ ابن جبل. وعن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ، هذا معاذ استغفر الله سهيل، وعن سهيل بن معاذ، هذا معاذ شو اسمه؟ أو سهيل بن معاذ الجهني من قبيلة جهينة. عن أبيه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه. الله يغفر لنا ويرحمنا، يعني قراءة القرآن سهلة، لكن شو الصعب؟ العمل بما فيه. الله يرزقنا وإياكم أن نعمل بما فيه، لا إله إلا الله. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. فما ظنكم بالذي، المشهور على ألسنة الناس يقولون بالذي عمل بهذا. إيش يعني عمل بهذا؟ فما ظنكم بالذي عمل بهذا، يعني عمل به بمعنى فعل به حافظ القرآن. إذا كان إكراما له فعل الله بوالديه ذلك، هو شو حيكون ثوابه؟ أكبر وأكبر. انتبهتوا كيف؟ أما إن قلنا فما ظنكم بالذي عمل بهذا، إيش عمل بالقرآن يعني؟ طب ما تقدم فوق إنه من قرأ القرآن وعمل بما فيه، حيكون تكرار. انتبهنا كيف؟ فصواب نطقه أن نقول فما ظنكم بالذي عمل بهذا. أيضا روى مين؟ أبو داود. وروى الدارمي، الدارمي بكسر الراء، لا تقول الدارمي، الدارمي. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. يا رب يا رب دخيلك يا الله. وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن إن شاء الله، ومن أحب القرآن فليبشر. فليبشر يعني فليستبشر بأن الله عز وجل سيكرمه إن شاء الله. هذه أبشر كلمة تطلقها العرب بمعنى توقع الخير، توقع الخير يعني أنت بيقول له كذا كذا، بيقول له أبشر يعني أبشر بحصول مقصودك إن شاء الله. المأدبة المائدة حبيبي، المائدة. وإن هذا القرآن مأدبة الله، المأدبة هي المائدة التي عليها الطعام. وعن عبد الحميد الحماني بكسر الحاء وتشديد الميم الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو، شو مكتوب بعدين؟ أحب سوى أحب، أحب إليك أو يقرأ القرآن، يعني أيهما أحب إليك؟ السائل هو عبد الحميد الحماني عم يسأل مين؟ سفيان الثوري. أيهما أحب إليك؟ الرجل يجلس يقرأ القرآن ولا يغزو؟ فقال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هالأحاديث هي أنا بخاف منها. طبعا هذا مو حديث، يعني هذا هالمقارنات هي، يعني ألا يمكن الجمع بينهما؟ أتستغني الأمة عن أناس يغزون في سبيل الله؟ انتبه، يعني المقارنة. مثلا بيجوا ناس أيام بيقول لك أيهما أفضل، ليلة الجمعة ولا ليلة القدر؟ لك أخي شو بدك بهالحديث؟ ليلة الجمعة لها فضلها وليلة القدر لها قدرها، يعني بيساوي مقارنات مو مطلوبة مننا شرعا. انتبهنا. فمن جملة ذلك أنه كذا ولا كذا. أيوة، في من فترة طلع هيك أحد الإخوة الله يسلمه ووفقنا وإياه، أنه أيهما أفضل، التلاوة مع التدبر والتأمل ولا حفظ القرآن؟ يا سبحان الله، ألا أستطيع أن أحفظ القرآن وأتدبر؟ يعني لماذا دائما نتصور صورتين منفصلتين عن بعض ونسوي بينهما مقارنة؟ فمع احترامنا الشديد لعبد الحميد الحماني، لابد لنا في الأمة من شريحة تغزو، ولولا هذه الشريحة لما فتحت البلاد الإسلامية التي نحن الآن نرتع فيها من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا. كل هذا العالم لولا الغزو والجهاد في سبيل الله لما فتحت تلك البلاد. ولا يمنع ذلك من قراءة القرآن. لكن سيدنا سفيان الثوري رحمه الله أجابه يعني على قدر سؤاله، قال له: لا، يقرأ القرآن أفضل. ما قال له ما يغزو، قال له أفضل، قالوا تلاوة القرآن أفضل من الغزو. يعني هم يبحثون عن الأجر والثواب، يعني واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. يعني هالأشياء هي انتبهوا لها، نحن كأمة بحاجة إلى الجميع، بحاجة إلى الجميع. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى على أول الباب الثاني، ونتابع غدا بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.